إن رحمة الله قريب من المحسنين، وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فهذا قربه من داعيه. وقال إن رحمة الله قريب من المحسنين، وهذا قرب آخر، فهو قريب من داعيه قريب من عابديه. إذن القرب قرب الله عز وجل لم يذكر عاما كالمعية، وإنما ذكر خاصا. وهذا القرب في الآيات مذكور بالعموم، وهذا قرب الملائكة وليس بقرب الله عز وجل. فالله تعالى يقول ونحن أقرب إليه ما من حبل الوريد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تشعرون. فسياق الآيات يدل على أن القرب هو قرب الملائكة. ففي الآية الأولى القرب مقيد بما يدل على ذلك، حيث قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومر بنا أن الكلمات والجمل تفسر بحسب سياقها وتركيبها وما قبلها وما بعدها. فالعرب لا تتكلم بالكلمات المفردة، وإنما تتكلم بالجمل التامة، الكلام المركب، فلا يتكلمون بالألفاظ المفردة. فلذلك سياق الآيات يدل على المعاني، يدل على معانيها. وفي الآية الثانية قال الله عز وجل حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، ثم قال ولكن لا تبصرون. وكل هذا دليل على أن المراد بهم الملائكة، لما قال ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فيدل هذا على أن المراد بالقرب قرب الملائكة وليس بقرب الله عز وجل، وهم قريبون في نفس المكان، ولكن لا نبصر ولا نعاين ذلك لاستحالة ذلك في حق الله عز وجل. ولهذا قال إن الله عز وجل أضاف قرب ملائكته إليه، يعني لو قال قائل طيب فلماذا أضافه إليه ونحن، قال لأن قربهم بأمره وهم جنوده ورسله. وقد جاء هذا التعبير مرادا به الملائكة كقوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. هل يقول قائل إذا قرأه الله على النبي صلى الله عليه وسلم يتبع قرآنه؟ المراد عند جميع المفسرين إذا قرأه جبريل، فعلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع قراءته، مع أنه أضيف إلى الله عز وجل وهذا مثله. قال فإن المراد به قراءة جبريل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الله أضاف القراءة إليه، لكن لما كان جبريل يقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله تعالى صحت إضافة القراءة إليه تعالى. وكذلك جاء في قوله تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، وإبراهيم إنما كان يجادل الملائكة، إنما جادل الملائكة، ومع ذلك قال الله تعالى يجادلنا في قوم لوط، يجادلنا في قوم لوط. فعلى كل حال ملخص الشبهة قوله ونحن أقرب إليه منكم ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، قالوا ظاهر الآية أن القرب قرب الله، فكيف تقولون إنه قرب الملائكة؟ نقول ليس هذا بظاهر الآية ولا هذا بسياق الآية، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. يقول ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كلمة ذاتية في المعية كما مر بنا أنه حذفها لسببين، أولا دفع الإنسان عن عرضه، والواجب على الإنسان أن يدفع عن عرضه ما استطاع، لأن نفسه أمانة عنده. ثانيا، أن يتوهم واهم أن ذلك يراد به الحلول فيحتج به الحلولية. هو هذا يقول: هل يجوز أن نقول بعد الصلاة التراويح سبوح قدوس رب الملائكة والروح بصوت جماعي وكذا يهللون أو كذا؟ لا، هذا ليس من السنة، بل هذا من البدع. هذا من البدع الذي يشرع بعد صلاة التراويح بعد الوتر أن يقول المصلي: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، يمد صوته بالثالثة. هذا هو الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما سبوح قدوس رب الملائكة والروح فهذا من أذكار الركوع، هذا من أذكار الركوع، ولا يقال بعد صلاة التراويح. فقوله بعد صلاة التراويح ولا سيما بصوت جماعي فكل هذا من البدع. يقول: ثلاثة تشاركوا في قتل رجل ولا يعلم من قتله، قتلوه خطأ، سلاح بين أيدي الثلاثة ولا يعلم من الذي قتل، فمن الذي يصوم؟ هؤلاء الثلاثة ما كان قصدهم قتل ذلك الرجل، وإنما حصل بينهم مشكلة، وهذا الرجل دخل مفارع وأصابته الطلقة، وبارك الله فيكم. الأمر هذا يرجع المحكمة في تحديد ذلك، لأنه إذا كان إنسان قصد أن يقتل إنسانا فقتل غيره بالخطأ هذا عمد، يعني أصابت الطلقة غير الذي أراد، هذا عمد، لأنه أراد الجناية على نفس معصومة، كونه وقع في زيد أو عمر ما يفرق، هذا قتل عمد، لأنه أراد القتل لكنه لم يصب من أراد، أصاب الذي بجانبه، أصاب الذي بجانبه. على كل حال هذا أمر يرجع إلى المحكمة، فإن ثبت أنه قتل خطأ فالدية كما هو معلوم ديته تكون على الثلاثة، ما لم يحدد البحث الجنائي من هو القاتل منهم، يعني كونهم مثلا أطلقوا النار جميعا كم وقعت فيه رصاصة إلى آخره، فهذا يحدده البحث الجنائي. فإذا حدد وقال الثلاثة تشاركوا فالدية عليهم جميعا. مسألة الصيام تحتاج إلى نظر، هل يصوم الثلاثة كل واحد شهرين متابعين أم يصوم واحد منهم؟ الله أعلم، يحتاج إلى مزيد نظر. إلى هنا، جزاكم الله خيرا.